قال رحمه الله تعالى: ففي الصحيحين عنه أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد. بدون من عندكم من؟ بدون من. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيح أيضا عنه إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وفي الصحيح أيضا عنه إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هذه جملة من الأحاديث رحمه الله أوردها رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. لو تأملت هذه الأحاديث تجد أن فيها اللعن لفاعل ذلك، واللعن طرد وإبعاد من رحمة الله، ولا يكون اللعن إلا في أمر عظيم، ففيها لعن. وفيها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل هذا الفعل من شرار الخلق، أن أهل هذا الفعل وهذا الصنيع من شرار الخلق. وفيه إخباره عليه الصلاة والسلام أن أهل هذا الفعل قد اشتد غضب الله عليهم، كما في الحديث الذي ذكر: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ففيها لعن، وفيها أنهم من شرار الخلق، وفيها اشتداد غضب الله سبحانه وتعالى على أهل هذا العمل، وفيه النهي المؤكد في الحديث الذي أورده رحمه الله: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. انظر التأكيد، يعني قال فلا تتخذوا، ثم قال فإني أنهاكم، هذا كله تأكيد بالغ في النهي. ففي هذه الأحاديث نهي، وفيها تأكيد للنهي، وفيها لعن، وفيها أنهم من شرار الخلق، وفيها اشتداد غضب الله سبحانه وتعالى على من يفعل ذلك. فهذا يدل على أن الأمر خطير للغاية، وهذا كله من تمام نصح النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن بعض هذه الأحاديث سمعت منه صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس، وقبل وفاته بلحظات، وهو يلعن قبل وفاته بلحظات، يلعن من يفعل ذلك، يحذر مما صنعوا، يحذر مما صنعوا. وهذا الأمر فيه خطورة عظيمة جدا على أديان الناس، ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحذر منه أشد التحذير، لأنه من أعظم ذرائع الشرك وأشد أبوابه خطرا على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى التوحيد ونهى عن الشرك حمى حما التوحيد وسد كل ذريعة تفضي إلى الشرك، وهذا من كمال نصحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.